موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الشرك الأصغر. عافانا الله وإياكم من الشرك بنوعيه. والشرك الأصغر هو يسير الرياء مثلا الداخل في تحسين العمل الذي يراد به الله عز وجل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. ثم فسره صلى الله عليه وسلم بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وأيضا من الشرك الأصغر الحلف بغير الله عز وجل، كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن ذلك أيضا قول الرجل: ما شاء الله وشئت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال ذلك، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ومنه قول الرجل أيضا: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على أو أنا يعني متوكل على الله وعليك، ونحو ذلك. فهذا أيضا كله من الشرك الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فهذا مما رخص فيه. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الشرك بنوعيه، والحمد لله رب العالمين.